الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. هذه الآية الكريمة من سورة المجادلة جاءت بعد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. هذه الآية الكريمة فيها توجيه وتأديب وتعليم من الله جل وعلا لعباده المؤمنين، توجيه لهم إلى الآداب الحسنة ومراعاة ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل في سبب نزولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه رضي الله عنهم، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم يكرم أهل بدر، لأن أهل بدر هم أهل فضل وميزهم الله جل وعلا وأكرمهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما استأذنه أن يقتل حاطب ابن أبي بلتعة، لما أرسل الخطاب لكفار قريش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لأنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول ملاقاة لقاها مع جيش المشركين، وكانوا في حال ضعف في العدة وقلة في العدد وقلة في الزاد، فخرجوا مسرعين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهر الله جل وعلا كمال قدرته وكمال محبته ونصره لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكرم أهل الفضل، ومن فعل مثل فعله فقد اقتدى به صلى الله عليه وسلم. فمن كان ذا فضل بإحسان أو جهاد أو علم فيستحق الإكرام لحق الله جل وعلا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون أهل بدر قريبين منه في مجلسه، فجاء جماعة منهم وقد امتلأت المجالس التي حول النبي صلى الله عليه وسلم، فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليهم السلام، وسلموا على المؤمنين فردوا عليهم السلام، ووقفوا في المجلس في وسط المجلس طال وقوفهم، فتأثر لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أن يجلسهم حوله، فنظر إلى من هو دونهم في الفضل وقال: قم يا فلان وقم يا فلان وقم يا فلان، وعدد بعدد أهل بدر الواقفين، فأجلس أهل بدر وأقام أولئك، فتأثر هؤلاء الذين أقيموا من مجالسهم مشحة وعلى أمكنتهم قرب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الصحابة أن يفسحوا لهؤلاء فيجلسوهم حوله كما كانت عادته صلى الله عليه وسلم في إكرامهم، فلما لم يفسحوا لهم أمر من أمر بالقيام من أماكنهم وأجلس أولئك الأخيار، وكلهم خيار رضي الله عنهم، لكن بعضهم أفضل من بعض. وقيل هذه الآية خاصة في الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل خاصة في صلاة الجمعة أنهم يقدمون أهل الفضل حول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القرطبي رحمه الله: الصحيح في الآية أنها عامة في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير والأجر، أي اجتماع اجتمع فيه المسلمون فينبغي أن يفسحوا لأولي الفضل فيتقدموا. قال: سواء كان في مجلس حرب أو ذكر أو يوم الجمعة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الرجل من مكانه لما علم صلى الله عليه وسلم من تأثر المقام اللي يقام من مكانه ليجلس فيه من هو أفضل منه يتأثر بهذا، فنهى صلى الله عليه وسلم عن إقامة أحد ليجلس فيه آخر. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند مسلم وكذلك وعند البخاري وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين بهذه الصفة العظيمة صفة الإيمان. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، والتفسح التوسع يعني اجعل مكان بينك وبين الذي بجوارك ليجلس فيه آخر. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يعني إذا جاء صاحب فضل مثلا بدل من أن يقام له واحد أو أكثر فيفسحوا له ليجلس في مكانه اللائق به. فافسحوا يفسح الله لكم. الجزاء من جنس العمل. من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. فكلما كان المرء في عمل ما لنفع الغير فالله جل وعلا يثيبه على ذلك من جنس عمله ثوابا عظيما أعظم وأكثر من عمله، لأن عمله في الدنيا والله جل وعلا يثيبه في الدنيا والآخرة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. ومن كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته. وهكذا الله جل وعلا يثيب عباده الثواب العظيم من جنس ما عملوه لوجهه تعالى. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهكذا فالجزاء من جنس العمل. من عمل خيرا أثابه الله جل وعلا عليه خيرا أعظم وأعظم مما فعل، ومن فعل سوءا والعياذ بالله عاقبه الله جل وعلا بما هو أفظع وأعظم، لأن عقوبة الآخرة وعذاب الآخرة لا يقارن بأمور الدنيا. فافسحوا يفسح الله لكم. وقيل الآية نزلت في صفوف المؤمنين للقتال، كان المؤمنون يتسابقون إلى الصف الأول، كل يريد الشهادة والقتل في سبيل الله رضي الله عنهم. يا أخي أشغلت الناس، جلسوا اجلس اجلس. كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقون ويتنافسون على الصف الأول للقتال في سبيل الله، كل يريد أن يكون أول لينال الشهادة وليبل البلاء الحسن في وجه الأعداء. فأمرهم الله جل وعلا بأن إذا رغب آخرون في الصف الأول أن يساعدوهم وأن يفسحوا لهم ولا يمنعوا من أراد ذلك، بشرط أن لا يكون فيه مضايقة على السابقين. أما أن يفعل هو شيئا لمصلحته مع إضراره بالآخرين كما يفعل بعض الناس الآن في الصف الأول والذي يليه، حينما تتراص الصفوف يأتي أناس متأخرون فيضايقون المتقدمين، هذا فيه إساءة وأذى وهو لا يستحق لأنه ما كان متقدم، لو تقدم لنال المكان المناسب، لكن يتأخر ثم يريد الأماكن المتقدمة والصفوف الأول، لا، ينزل منزلته حيث انتهى به الصف. وعرفنا قول القرطبي رحمه الله بأن الصحيح أن الآية عامة في كل أمر يتنافس فيه المتنافسون سبقا إلى الخير، أنه ينبغي أن يتعاونوا ويفسح بعضهم لبعض، فافسحوا يفسح الله لكم، والفسحة التوسعة، يعني إذا وسعتم لأخيكم وسع الله لكم فيما تحبون، وسع الله لكم في دنياكم، وسع الله عليكم في آخرتكم، وسع الله عليكم في أرزاقكم، وسع الله عليكم في قبوركم، وهكذا في جميع الأماكن التي ترجى وتؤمل وتحب فيها الفسحة. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، في قراءتان، في المجالس وفي المجلس، فافسحوا يفسح الله لكم، يفسح الله لكم جواب الشرط. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، النشز القيام والخروج والمكان البين، ويطلق على البعد، قال امرأة ناشز يعني بعيدة عن زوجها، تركته وذهبت، فالنشز القيام والبعد والعلو، واللاتي تخافون نشوزهن، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، يعني إذا خافت أن يترفع عليها أو يطلقها، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. انشزوا فيها قراءتان، انشزوا بكسر الشين وبضم الشين في الكلمتين، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. والمراد إذا أمرتم بالقيام، سواء كان إلى الصلاة أو بالقيام إلى الجهاد أو بالقيام والخروج من منزل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في سبب ذلك أن بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم منزله فأذن لهم بالخروج أو أمروا بالخروج، كل يحب أن يكون هو الأخير محبة للقاء أكثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيتباطؤون، كل واحد يقول أنا أكون الأخير أنا أكون الأخير، فأمروا بالخروج مبادرة، لأن التأخر هذا قد يضايق النبي صلى الله عليه وسلم ويحرجه، قد يكون له حاجة فلا يحب أن ينصرف إليها حتى يخرج من عنده في منزله عليه الصلاة والسلام. فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم، هذا ثواب المبادرة بهذا. والمناسبة بين النشوز الذي هو الخروج والقيام وقوى الرفع من الله جل وعلا، لأن النشز هو المكان المرتفع، يرفع الله الذين آمنوا منكم، يعني يثيبهم، يرفع درجاتهم في الجنة بصفة الإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا فيه تعظيم لأهل العلم. فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما خص الله العلماء في شيء من القرآن كما خصهم في هذه الآية. وعنه أنه كان إذا قرأها يقول: يا أيها الناس افهموا هذه الآية لترغبكم في العلم. فالعلم منزلة عظيمة عند الله جل وعلا وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند العقلاء. ولهذا قال بعض الناس: يكفي العلم شرفا أن يدعيه من يجهله، يعني كل يحرص أن يكون من أهله. والله جل وعلا أثنى على العلماء وامتدحهم في كتابه العزيز ووصفهم بأنهم أكثر الناس خشية لله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وذلك لما استودعهم الله جل وعلا من العلم والبصيرة والحكمة، فهم يخشون الله جل وعلا أكثر من غيرهم. ولهذا ورد: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، يعني كلما عرف المرء قدر الله جل وعلا وحق الله سبحانه وتعالى صار منه أخوف وصار يراقبه أكثر، لأنه أدرك بعقله وعلمه إدراك الله جل وعلا لدقائق الأمور وخفاياها، فهو يراقب الله جل وعلا في كل أحواله. بينما الجاهل يظن أنه إذا استخفى عن الناس وخفي عنهم خفي على الله، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. وكما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. يرفع الله الذين آمنوا منكم بطاعتهم لله جل وعلا وطاعتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم ومسارعتهم في الامتثال، لأن المؤمن يسارع إذا سمع أمر الله جل وعلا سارع في الامتثال، وإذا سمع نهي الله جل وعلا سارع في الانتهاء. وكما قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يسارعون، ما ينظر هل في هذا مصلحة له أو لا، أمر الله مقدم على كل شيء وعلى ما تهواه نفسه وتميل إليه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، أعطاهم الله جل وعلا العلم يرفعهم درجات في الدار الآخرة كما يرفع مكانتهم في الدنيا. فالناس تحبهم لأنهم يعلمون الناس الخير ويعلمون الناس ما يحبه الله جل وعلا فيفعلونه، وهم أهل العلم حقيقة، هم المسارعون إلى الامتثال والمنتهون عن ما نهى الله عنه، يعني يفعلون يأمرون بالشيء ويسارعون إليه وينهون عن الشيء وينتهون عنه، أما من كان بخلاف ذلك فالعياذ بالله يكون علمه وبال عليه ويكون حجة عليه ولا يقربه من الله جل وعلا، كما ورد أن من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار عالم لم يعمل بعلمه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. خاتمة حسنة فيها بشارة وإدخال للسرور على قلب المؤمن بأنه ما يفعل من خير فالله جل وعلا مطلع عليه يثيبه عليه، ما يقال هذا خفي على الله تعالى الله. وفيها وعيد وتهديد للكافر والفاجر والمنافق والمراعي، فإن الله جل وعلا يطلع على ما في ضمائرهم وما في قلوبهم، حتى لو أظهروا الخير فالله جل وعلا يعلم ما في قلوبهم إذا أظهروا الخير وأبطلوا الشر. والله بما تعملون من خير أو شر خبير مطلع عليه، يعلم ظاهره وباطنه، ما جل وما قل وضعف وحقر، فهو معلوم عند الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. اقرأ. يقول تعالى مؤدبا عباده المؤمنين وآمرا لهم أن يحسن بعضهم إلى بعض في المجالس: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وذلك أن الجزاء من جنس العمل، كما جاء في الحديث الصحيح: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي الحديث الآخر: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله الجزاء من جنس العمل. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا أشغل المرء نفسه في عون أخيه ومساعدة أخيه فالله جل وعلا يكون في عونه. يروى عن بعض السلف أنه إذا أهمه أمر من الأمور وعجز عن قضائه بحث عن محتاج ليساعده في حاجته ويترك حاجته هذا ليقضيها الله جل وعلا له. عندهم الإيمان بوعد الله جل وعلا، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وكان يترك حاجته التي تهمه ويبحث عن محتاج عاجز عن قضاء حاجته فيساعده فيها فتقضى حاجته بإذن الله، لأنه آمن بوعد الله جل وعلا ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتحقق له ما أمله. والله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله. فالمرء الذي يحسن الظن بربه جل وعلا يثيبه الله جل وعلا ويحقق له ما أراد. نعم. ولهذا قال تعالى: فافسحوا يفسح الله لكم. قال قتادة: نزلت هذه الآية في مجالس الذكر، وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدا مقبلا ظنوا بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم الله تعالى أن يفسح بعضهم لبعض. ظنوا بها يعني شحوا بها، ما يحب يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واحد مثلا ما يحب أن يكون بينه وبين النبي 2 أو 3، فهم لمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ورغبتهم في القرب منه ورغبتهم في أن يسمعوا كل ما يقول ويستفيدوا من ذلك يشحون بمجالسهم، وحق لهم ذلك رضي الله عنهم. نعم. وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية يوم الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في الصفة وفي المكان ضيق. الصفة هي مكان ملاصق للمسجد النبوي يأوي إليها من لا مأوى له، من لا أهل له ولا دار، فيأوي إليها ويقيمون فيها ويطعمون مما يرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو مما يعطيهم إخوانهم المسلمون أهل اليسار، فهي مأوى مجمع للفقراء الصحابة رضي الله عنهم ليكونوا قريب من النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعوا أحاديثه. نعم. وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجالس فقاموا حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام أيها النبي ورحمة. ثم سلموا على القوم بعد ذلك فردوا عليهم فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل له ما يحملهم على القيام فلم يفسح لهم، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: قم يا فلان وأنت يا فلان. فلم يزل يقيم بعده النفر بعددهم الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدر، فشق ذلك على من أقيم من مجلسه. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجوههم، فقال المنافقون: ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس؟ والله ما رأيناه قبل عدل على هؤلاء. وهذا من عدله صلى الله عليه وسلم، تقريب أهل الفضل من عدله صلى الله عليه وسلم وحكمته، لأن هؤلاء لهم فضل، ومن كان له فضل ليس كمن دونه، وتفضيله صلى الله عليه وسلم لا يفضل أهل الأموال أو أهل الجاه، وإنما يفضل من له بلاء حسن في الإسلام رضي الله عنهم، ولا يفضلهم لنسبهم ولا يفضلهم لأموالهم ولا يفضلهم لأولادهم، وإنما يفضلهم لما قدموا للإسلام والمسلمين من عمل جليل. فهذا من عدله وحكمته صلى الله عليه وسلم أن يقدم من يستحق التقديم. والمنافقون فرحوا بهذه وطاروا بها فرحا، وليوغروا صدور بعض الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم مقتنعون، فالصحابة مقتنعون من حسن أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم، لكن محبة للرسول وللقرب منه. نعم. إن قوما أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب من نبيهم فأقامهم وأجلس من أبطأ. فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجالا، رحم الله رجلا يفسح لأخيه، فجعلوا يقومون بعد ذلك فيفسح القوم لإخوانهم، ونزلت هذه الآية. وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال، فمنهم القيام للقادم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة للأنصار رضي الله عنهم لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه على الحمار من أجل أن يحكم في بني قريظة رضي الله عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام لمن حوله من الأنصار: قوموا لسيدكم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فبعض العلماء أخذ بالحديث الأول الذي هو حسن القيام، وبعض العلماء أخذ بعدم القيام بالحديث الآخر، وبعض العلماء جمع بينهما كما سيأتي. نعم. وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال، فمنهم من رخص في ذلك محتجا بحديث: قوموا إلى سيدكم، ومنهم من منع ذلك محتجا بحديث: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. ومنهم من فصل فقال: يجوز عند القدوم من سفر وللحاكم في محل ولايته، كما دل عليه قصة سعد بن معاذ. يعني إذا كان القيام لحاجة لمصلحة، إما أنه يحتاج إلى مساعدة في النزول، وإما لإظهار فضله إذا كان حاكم في ولايته فيظهر فضله، لأن إظهار فضل الحاكم من أجل تقوية حكمه والاهتمام به. فإذا كان القيام فيه مصلحة فهو حسن، وإذا كان فيه خلاف ذلك بأن كان فيه مضرة على الشخص، إما أن يشعر بشيء من الكبر والغطرسة والتكبر على الناس، فلا يجوز مثل هذا، فيكون متوعد بالوعيد المذكور في الحديث الآخر. نعم. كما دل عليه قصة سعد بن معاذ، فإنه لما استقدمه النبي صلى الله عليه وسلم حاكما في بني قريظة فرآه مقبلا قال للمسلمين: قوموا إلى سيدكم، وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه والله أعلم. فأما اتخاذه دينا فإنه من شعار العجم، وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهة ذلك. ومما يدخل في هذا ما ذكره الفقهاء رحمه الله، كأن يقدم الرجل رجلا يأخذ له مكانا في الصف الأول يوم الجمعة لحاجة، فإذا جاء قام ذلك الرجل، كأن يكون ابنه أو غلامه أو أجيره أو نحو ذلك، يقوم فيجلس الرجل الكبير في هذا. هذا أجازه كثير من العلماء، لأنه يتقدم شخص يحل في هذا المكان، بخلاف ما إذا قدم سجادة أو فراش يحجز فيه مكان في الصف الأول، فهذا لا يخلو. إن كان داخل المسجد فله حق في هذا، لأنه تقدم إلى المسجد وحجز في الصف الأول وذهب لحاجته داخل المسجد، كأن يكون لحلقة من حلق العلم، أو في المسجد الحرام مثلا ذهب للطواف أو نحو ذلك، فهذا جائز لأنه احتجز مكانا له فيه حق، بخلاف ما إذا احتجز مكانا وخرج، أو أرسل مثلا من يضع السجادة وخرج، فهذا لا يجوز، لأن هذا احتجاز لا يحل له، ومن يأتي قبله أحق منه في هذا المكان. نعم. وفي الحديث المروي في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث انتهى به المجلس، ولكن حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس، فكان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون منه على مراتبهم، فالصديق رضي الله عنه يجلس عن يمينه، وعمر عن يساره، وبين يديه غالبا عثمان وعلي، لأنهما كانا ممن يكتب الوحي. والحرص على المجالس المتقدمة في مجالس الفضل والخير مستحب ومطلوب من المرء أن ينافس ويسابق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة أو الصحابة حوله وهو يلقي عليهم العلم صلوات الله وسلامه عليه، فأقبل ثلاثة نفر، فلما وصلوا إلى حلقة النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا، واحد التمس مكان داخل الحلقة فدخل، وآخر استحيا فجلس خلف الحلقة يستمع ولم يضيق على أحد، والثالث انصرف لحاجته، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث. فلما انتهى عليه الصلاة والسلام من حديثه قال: ألا أخبركم بشأن النفر الثلاثة؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، تلمس فرجه ودخل فيها، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه وأعطاه الله جل وعلا ما أراد، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فلا ينبغي للمرء أن يزهد في المجالس الحسنة كحلق الذكر وكالصف الأول في الصلاة ونحو ذلك ويجلس في الخلف، وقد قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فما ينبغي للمرء أن يزهد في المكان الفاضل، فتنافس الصحابة رضي الله عنهم في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير ويثنى عليهم به، وكذلك المرء ينافس في الصف الأول وينافس في حلق الذكر ويتقرب منها ليستفيد ويسمع، وكذلك مجالس المشاورات في الأمور الهامة والأمور الحسنة والأمور التي فيها مصالح للمسلمين، كما قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالمرء يتقدم في الأمور الهامة ولا يستحي ويخجل ويبتعد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يجب الوضوء عند قراءة القرآن؟ إذا كان يقرأ القرآن حفظا بدون أن يمس المصحف فلا يلزم الوضوء، وكلما كان القارئ على أحسن هيئة وحال فهو أحسن، لكن من حيث الوجوب لا يجب عليه أن يتوضأ إذا كان سيقرأ حفظا. أما إذا كان سيقرأ بالمصحف فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول: يجب على من أراد أن يقرأ من المصحف أن يكون متوضأ، لأنه ورد: لا يمس المصحف إلا طاهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وفي قوله تعالى: في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. بعض العلماء يرى جواز مس المصحف للمحدث حدثا أصغر، وقال إن الآية في قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، هذه في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ لا يمسه ولا يقرب منه إلا الملائكة المطهرون من الأدناس والأرجاس والنجاسات عليهم الصلاة والسلام. وأما الجنب فلا يمس المصحف ولا يقرأ من القرآن إلا ما كان مأتى به على صفة الذكر، أنه كأن يذكر الله، مثل يقول الحمد لله أو يقول الحمد لله رب العالمين مثلا إذا أكل، أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم مثلا إذا أراد أن يأكل. ما يأتي بالآيات على أنه قرآن، وإنما يأتي بالذكر، لأن المحدث حدثا أكبر الجنابة بإمكانه أن يرفع حدثه متى أراد، بالاغتسال أو بالتيمم إذا تعذر عليه الاغتسال. يقول السائل: هل صيام 6 أيام من شوال متتابعة أم متفرقة؟ لا يلزم فيها التتابع، صيام 6 من شوال، المهم أن تكون 6 أيام في شوال، في العشر الأول أو في العشر الأوسط أو في الأخيرة، متتابعة أو متفرقة، أو يفرقها على أيام الاثنين أو أيام الخميس أو الأيام التي يرتاح فيها عن العمل، فما يلزم فيها التتابع، وإنما المهم أن تكون في شهر شوال. يقول السائل: استحلمت صباح هذا اليوم وذلك بسبب التفكير، فما صحة صيامي وما صحة اعتكافي؟ ما دام احتلام فأنت معذور فيه، لا يؤثر على اعتكافك ولا يؤثر على صيامك والحمد لله. يقول السائل: أريد السفر بعد صلاة الفجر، فهل يسوغ لي أن أطوف طواف الوداع قبل الصلاة؟ يجوز أن تطوف طواف الوداع قبل صلاة الفجر ثم تصلي الفجر وتسافر. يقول: هل يصح مسايرة الإمام في صلاة التراويح بالقراءة معه؟ لا يا أخي، ما يشرع أن تقرأ معه، لأن الله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وشرع للإمام أن يرفع صوته بالقراءة، لماذا؟ لا ليقرأ لنفسه، وإنما ليقرأ ليسمعه الآخرون. فالمشروع إذا قرأ الإمام أن تنصت. يقول السائل: ما حكم التمسح والتعلق بأستار الكعبة؟ ما ورد التعلق بأستار الكعبة، وإنما على المرء أن يطوف بالكعبة شرفها الله، وإذا التزم في مكان الالتزام، ومكان الالتزام من الحجر الأسود إلى الباب أو إلى مدخل الحجر من جهة الباب، يلصق صدره وذراعيه وراحتيه وخده بالكعبة ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. هذا الالتزام، ومشروعية الالتزام عند القدوم وعند السفر. يقول السائل: خروج الدم من الأنف هل يؤثر على الصيام أو يبطله؟ لا، لا يؤثر. الرعاف وخروج الدم من الأنف أو من الجسم لا يؤثر على الصيام والحمد لله. تقول السائلة: امرأة حجت ورمت الجمرات، ولكن في احدى الجمرات رمى عنها ولدها لكثرة الزحام وخاف عليها. ما دام لعذر ووكلت غيرها في الرمي عنها فالرمي صحيح ان شاء الله. يقول السائل: إذا كنت أجلس في الصف الأول بانتظار الصلاة ورأيت أستاذي أو شيخي فأقمت من مكاني وأجلسته في المكان الذي أنا فيه وصليت في الصف الثاني أو الثالث. لا بأس بهذا إذا كان إكرامك إياه لوجه الله تعالى فأنت مأجور، بخلاف ما إذا أكرمت صاحب المال أو صاحب الجاه الدنيوي فأنت أكرمته لماله أو لجاهه لا تقربا إلى الله. أما إذا أكرمت العالم أو الشيخ الكبير المسن في الإسلام ونحو ذلك، يعني كانت كرامتك إياه لأجل الله تعالى، فالله يثيبك على ذلك. يقول السائل: لأصحاب هنا ويستدين بعضنا من بعض بالريال السعودي، وحين نعود إلى موطننا الأصلي يرغب البعض في سداد دينه، فهل نحن ملزمون برد الدين بالريال السعودي أم نستطيع رده بعملتنا؟ ما يلزم الرد بالريال السعودي. إذا استقرض الإنسان مثلا من صاحبه دراهم هنا قرضا، استقرضه 100 ريال مثلا، في ذمته له 100 ريال، فإذا ذهب إلى بلادهما يقول له: عندي لك 100 ريال، والريال ما عندي ريال هنا، وأنت ما تستفيد منه كثيرا الريال، وإنما 100 ريال بكذا وكذا جنيه، يتفقان على سعرها ثم يسلمها في الحال في المجلس، ما اتفق عليه يسلمه في المجلس، فيكون صرف حاضر وذمة، والحاضر والذمة جائز. يقول السائل: أين يكون الصف الأول في المسجد الحرام؟ الصف الأول في المسجد الحرام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو ما كان خلف الإمام على ما استدار منه. يقول السائل: من طاف طواف تطوع وأحدث أثناء الطواف هل بإمكانه قطع الطواف؟ إذا أحدث أثناء الطواف فإنه ينصرف، لأنه يشترط للطواف طهارة، فينصرف إذا أحدث، وإن شاء طاف بدله وإن شاء لم يطف ما دام تطوع. يقول السائل: ما رأيكم في من يريد أن يطلب العلم وزوجته لا تريد له ذلك؟ هو لا ينظر في دبرة وأمر وتوجيه زوجته، وإنما الزوجة لها النفقة والزوجة لها المعاشرة بالمعروف، فإذا أدى ما لها عليه فلا تتصرف فيه، اشتغل بكذا او اترك كذا. وطلب العلم لا يعدله شيء، يقول الامام احمد رحمه الله لمن صحت نيته، فمن صحت نيته في طلب العلم الشرعي لوجه الله تعالى فهذا لا يعدله شيء، قالوا حتى افضل من الجهاد في سبيل الله ومن سائر الاعمال بعد أداء الفرائض، يؤدي الفرائض التي افترض الله جل وعلا ويطلب العلم. يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع؟ يرى بعض العلماء أن طواف الوداع واجب للعمرة كما هو واجب في الحج، وبعض العلماء يرى أن طواف الوداع واجب في العمر في الحج فقط ولا يجب في العمرة، ومن قال يجب في العمرة كما يجب في الحج قال العمرة حج أصغر، فما وجب في العمرة وجب في الحج، وما وجب في الحج مما شرع في العمرة فإنه يجب، مثل الطواف، طواف ركن من أركان الحج في الحج كذلك هو ركن من أركان العمرة. الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج كذلك هو واجب من واجبات العمرة. وبعض العلماء قال وجب طواف الوداع في الحج لأن المرأة يخرج من مكة إلى منى وعرفات ومزدلفة ثم يعود، فأمر أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، وأما في العمرة فلا يخرج إلى مكان آخر، هو في مكة وهو يطوف طاف للعمرة، ومتى ما أراد أن يسافر هو سيسافر من مكة من المسجد الحرام ومن الكعبة، فمعناه أنه ما خرج فلا يجب عليه طواف وداع. يقول السائل هل المسافة بين جدة ومكة مسافة قصر؟ يرى بعض العلماء أنها مسافة قصر. يقول السائل ما حكم الحقنة الشرجية في نهار رمضان؟ يرى كثير من العلماء أنها مفطرة، لأنه إدخال شيء إلى الجوف، فالماء يدخل إلى الجوف والمعدة والأمعاء ثم يخرج، فما ينبغي للإنسان في حال صيامه أن يتعرض لشيء من التي تخدش الصيام، حتى وإن قال بعض العلماء هذا لا يفطر، لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في كثير من المسائل، والاحتياط في حفظ الصيام أولى وأحرى بالمرء. يقول السائل إذا طافت مجموعة هل الأفضل أن يدعو أحدهم ويردد الباقون أم يدعو كل واحد؟ إذا طاف مجموعة من الناس صحب جميع أو رفقة رجال أو رجال ونساء، فالأفضل أن كل واحد منهم يناجي ربه بنفسه، وهذا العمل الذي يعمله بعض الناس خلاف السنة، إذا كان واحد مثلا يدعو والآخر يرددون ما هذا الوارد، وإنما إذا أرادوا يؤمنوا. الأفضل إذا أرادوا أن يشتركوا ويجتمعوا واحد يدعو والآخرون يؤمنون فقط، يقولون آمين مثل ما نعمل مع الإمام في القنوت، ما نردد ما يقول وإنما نؤمن، والمؤمن داعي. وحتى التأمين إذا كان فيه تشويش على الآخرين فالأحسن للإنسان أن يكون عمله وحده، دعاء أو قراءة قرآن أو ذكر بينه وبين ربه، لأن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، فما يحتاج أن ترفع صوتك لتشوش على الآخرين وتؤذيهم، هذا تالي وهذا داعي وتشوش عليهم، وخاصة إذا كان القارئ يقرأ حفظ فأنت تشوش عليه وتتعبه وتؤذيه بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يؤذي بعضهم بعضا بالقرآن حتى وإن كان بالقرآن، فما يؤذي به الآخرين، ما يؤذي به الذي يصلي أو يؤذي به الداعي أو يؤذي به التالي أو يؤذي به النائم، كل يعمل لنفسه وبينه وبين الله جل وعلا هذا أولى. وأهم ما يكون أن يسأل العبد ربه الجنة ويستعيذ بالله من النار ويكثر من ذكر الله جل وعلا. جاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما إني يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. هذا الدعاء الذي تسمع وتقول وتقوله وتسمعه منا حول الجنة والنار. فالمسلم يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، ويسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة، يسأل الله من قلبه، بخلاف هذا الذي يردد كثيرا من الترديدات لا يفهم ما يقال ولا يأتي بها نطقا صحيحا وبلسانه فقط. لو قيل له ماذا قلت أو قلت كذا قال: لا ما قلت، ما يدري. وإنما يا أخي استغفر، اسأل الله المغفرة والرحمة، ادعو الله، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا أحب الكلام إلى الله.